كنت في ظل حرب أو بمعنى آخر في مجتمع لا تطبق فيه الشريعة الإسلامية، فهل يجوز للداعية أن يبدأ تربية الفرد المسلم في خضم حتى النظام الحاكم على الفتاة؟ أم الأهم هو تربية الحاكم نصحا وإن اقتضى الأمر بذلك؟ نراجع المسلم في بلاد الكفار أن يهتم بدعوة إخوان المسلمين للثبات على دينهم والاستقامة وأن يعلمهم ما دينهم ويدعو غيره للدخول في الإسلام بالحكمة والكلام الطيب والأسلوب الحسن الذي ينبع بين معاد الإسلام وما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم وما العبد يدعى له بالإسلام ولا الخير والعاقبة الحميدة ولا يشتغل بالسلطان ولا يبيع بالسلطان لأنه شغل بالسلطان قم عليه وانتهت الدعوة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.